الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه المحاضرة الأولى من محاضرات علوم القرآن لهذه الدورة التأسيسية في العلوم الشرعية، وقد وقع اختياري على مقدمة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي الحنبلي الذي سماها مقدمة التفسير، والأصوب مقدمة في علوم القرآن، إلا أننا نعتذر من الشيخ أن المفسر لا بد له من معرفة بمسائل القرآن، لا يكون المفسر إلا إذا عرف هذا النزول والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه غريب القرآن قراءاته تأكيده ومدنيه وغير ذلك. وإلا الأصح والأدق أن تسمى مقدمة في علوم القرآن. والشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي عالم كان، فهو أبناء القرن الماضي في آخر القرن الماضي في سنة 1963، ومن أكثر أعماله الجليلة التي سجل له في أعماله أقرب من جد أو ابن تيمية رحمه الله، كان سببا بعد الله في نشر رسالة ابن تيمية خصوصا التي جمعت في 37 مجلدين، ذلك جمع فتاوى علماء نجد سماها الفطر السحية، له شروط حواشي على يعني علوم الشرع، وقد أفرد حفيده عبد الملك القاسم ترجمة حافلة له في مجلد. إذن هذه المقدمة يعني مقدمة لطيفة، ومن أسباب اختيارنا لها أنها أن جامعها شيخ عبد الرحمن رحمه الله أثبت فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وبين انحراف أهل الأهواء والبدع وما زلوا فيه وما ضلوا في مسألة القرآن. وقبل أن نبدأ في هذا المتن بين أهمية تعلم علوم القرآن، وأما علوم القرآن لم تكن هي أهم العلوم فهي من أهم العلوم، فلا ترسخ قدم طالب علم في فهم كتاب الله إلا إذا علم وفقه و أحاط علما بعلوم القرآن فهي كثيرة، زادت على 300 علم. فمن يعني فضائل وأهمية تعلم علوم القرآن أن الدارس أنها تعين الدارس على فهم كتاب الله ومعرفة مراد الله من كلامه. كذلك أنها تمكن الدارس من دحض مفتريات أعداء الإسلام وتثميد مزاعمهم، فإن أعداء الإسلام لا فتئوا يطعنون في القرآن ويثيرون الشبهات حول كتاب الله، حول قراءاته، حول ناسخه ومنسوخه، حول أسباب نزوله، حول كثير من القضايا المتعلقة بعلوم القرآن، وخصوصا هؤلاء المستشرقين قاتلهم الله، فإنهم يثيرون شبهات حول الوحي، شبهات حول القراءات وغير ذلك. قد تصدى واندرى للرد عليهم أكثر من عالم، فضلا عما دسوا من إسرائيليات من أحاديث موضوعات نسبوها إلى القرآن، والقرآن منها براء. ورد عليهم رشيد رضا في الوحي المحمدي، ورد عليهم شيخنا بن فتاح القاضي في بعض مفتريات المستشرقين حول القراءات وغيرهما. كذلك يتعرف الدارس لعلوم القرآن على مبدأ نزوله وكيفية نزوله ومدته، ويقف على نواحي إعجازه وعلى ناسخه ومنسوخه، ومعرفة مكيه ومدنيه ومحكمه ومتشابهه وغير ذلك. كما أن هذا العلم يورث تهذيب النفس، يورث دارسيه تهذيب النفس وتزكية نفوسهم وإصلاحها، وذلك لتعلقه بخير كلام وبأفضل كتاب. ولا نخفى قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما يعين على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة على حد سواء، إذ هما من مشكاة واحدة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت القرآن ومثله معه. ولا يمكن فهم القرآن في منأى عن السنة، فالسنة مبينة ومفصلة وشارحة ومفسرة لكتاب الله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أما هذه المقدمة فنشرع فيها استعينين بالله عز وجل، ونقف عند بعض الفقرات والجمل بشيء من الإيضاح والبيان. مقدمة في أول الصفحة فوق، مقدمة تقرأ بوجهين: مقدمة ومقدمة. فإذا قرأت بالفتح مقدمة فيكون معناها أنها تقدم على غيرها من الكلام، وإن قرأت بالكسر مقدمة فيكون معناها على أنها تتقدم غيرها من الكلام. يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة يفتتح بها الرسائل والكتب، والحمد له أو الحمد يفتتح بها بالخطب، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يعني كتبه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان عظيم الروم أو كذا. أما الخطب فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بخطبة الحاجة إن الحمد لله. والبسملة من بسم الله وباسم جار ومجرور ومتعلقها يقدر، إما اسما فيكون التقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، وإما أن يكون المقدر فعلا ويكون المعنى أبتدئ بسم الله. وعلى المعنى الأول يعني على أنه يعني اسم على الله مجدها قسى، وعلى المعنى الثاني يكون نحو قوله تعالى واسم مشتق أو مشتق من اسم وهي لا هذه حواشي على مد إذن هذا معنى باسم الله بسم الله خاص لا يسمى به غيره. بسم الله خاصة لا يسمى به غيره، لكن العلماء اختلفوا هل هذا الاسم جامد أم مشتق، هل له اشتقاق هل لا، يعني من ماذا اشتق؟ هي مشتق من أجل مشتق من أله يأله، وأله أخضع وذل، ومنه توحيد الكل وإطلاق أو توحيد أفعال العلم. وغيره فمن ايضا اسم فرد الله به لا يتسمى في غيره انه تاتي فلا تقول الرحمن الله وانما تقول الله الرحمن. اما الرحمن فهو ذو الرحمه الواسعه، رحمن صيغة مبالغة على وزن فعلان، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم موصل رحمته لمن شاء من عباده، موصل رحمته لمن شاء من عباده. وكلاهما الرحمن الرحيم يدلان على اتصاف الله جل جلاله بالرحمة. ثم شرع في خطبة الكتاب فقال الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين. الحمد لله الإخبار عن الله بالكمال في صفاته وأسمائه وأفعاله مع المحبة والتعظيم، فإن كرر هذا الإخبار سمي ثناء، والتحميد أعلى من الحمد. والألف واللام الحمد للاستغراق، يعني استغراق جميع صنوف المحامد، فالله جل جلاله المستحق وحده لجميع صنوف المحامد. ومن أسماء الله تعالى الحميد، قوله الذي أنزل الكتاب. قال الله تعالى الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يرد في كتاب الله أنزل ونزل. هل هناك ثمة فرق بين أنزل ونزل؟ طبعا وردت نصوص لذلك قرآنية، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وأيضا ورد قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وورد قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فهل هناك ثمة فرق بين أنزل ونزل؟ الجواب نعم، هذا يدل على وجود فرق بين هذين اللفظين. وأرجح ما ورد في معنى الفرق أن أنزل لما تم إنزاله واستقر ولم يبق منه شيء، هذه اللفظة تستخدم لما تم إنزاله ولم يبق منه شيء، وأما نزل لما كان مستمرا إنزاله، فما استمر إنزاله يقال فيه نزل، وما كمل إنزاله يقال فيه أنزل. قوله تبيانا، تبيانا أي بيانا وتوضيحا، إن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب الذي هو القرآن، وهذا من أسماء القرآن، من أسماء القرآن، للقرآن أسماء كثيرة. الكتاب قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ومن أسمائه الفرقان تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، ومن أسمائه الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون إلى غير ذلك. فالقرآن له أسماء كثيرة. فالكتاب المقصود به القرآن، والكتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، والكتب الجمع. قال ابن مسعود رضي الله عنه ليسرين عليه، يعني على القرآن، في ليلة واحدة فلا يترك منه في صدر رجل ولا في مصعب، وذلك في آخر الزمان حينما لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، يعني يعرف ماذا يعني هذا الاسم. يقولون أدركنا آباءنا، سمعنا آباءنا يقول ولا ندري. حينئذ يرفع القرآن من صدور الرجال ومن الصدور ومن السطور، فتحمل ملائكة وتصعد به إلى الله. وهذا معنى عبارة العلماء منه بدأ وإليه يعود، وهذا يؤكد أن القرآن كلام الله، فمنه بدأ وإليه يعود. فربنا عز وجل أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله عز وجل جعل هذا القرآن منهاج حياة، فجعل هذا القرآن هدى للعالمين، وما من خير إلا وبينه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا حذر الله عز وجل منه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الوحي وحيان، وحي كتاب وحي سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلمه له، وما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يحذر أمته من كل شر يعلمه له. وإذا كان يعني هذا الدين لم يترك شاردة ولا واردة وإلا بينها حتى قضاء الحاجة، حتى قضاء الحاجة، لكن لا نصرف كما يصرف بعض المتهوفين بأن القرآن يعني الأصل في القرآن أنه كتاب هداية، ليس هو كتاب فيزياء ولا هو كتاب كيمياء ولا هو كتاب فلك ولا هو كتاب حساب، قد يشير إلى قضايا من هذا القبيل، ولكن لا نصرف كما يصرف المولعون بما يسمى بالإعجاز العلمي فيحملون النصوص ما لا تحتمل ويزعمون أن هناك حتى أسماء أشخاص معاصرين في القرآن، فقصة شفا جرب نهار وقصة 11 سبتمبر ومش عارف إيش، وكل هذا كلام فارغ ليس للقرآن علاقة بذلك، أو قصة مستر كوك اللي يعني ولا أدري لعلها من النكت التي يعني ينكت بها آخرون، ولا يجوز في كتاب الله ذلك. قال واحد اسمه كوك جاء لمسلم قال له أنتم تقولون أن في كتابكم في قرآنكم ما فرقنا في الكتاب من شيء، فهل اسم موجود؟ فقال له ذاك نعم، وتركوك قائمة، تركوك يا مستر كوك. فهذه سخافات ينبغي أن ينزه عنها القرآن. تبيانا لكل شيء يعني مما يحتاجون إليه، مما يحتاج إليه الخلق في أمور دينهم ودنياهم، في أمور معاشهم، في أمور معادهم ومعاشهم، في أمور أحكامهم الشرعية، هذا المقصود وهذا هو المعنى. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود قد بين لنا في القرآن، قد بين لنا في القرآن كل علم وكل شيء، ذكره الطبري في تفسيره وابن كثير. قوله وهدى للمتقين، وهدى للمتقين، الهدى إذا ذكر، الهدى إذا ذكر وحده شمل العلم والعمل. تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فمعناه العلم والعمل. وهذه الأمة المرحومة أمة علم وعمل، فهي ليست كأمة اليهود علم بلا عمل، وليست كأمة النصارى عمل بلا علم. ولهذا الذين أنعم الله عليهم هم أهل العلم والعمل، أهل العلم والعمل. فإذا الهدى إذا ذكر وحده شمل العلم والعمل، ويدل عليه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. وإذا ذكر الهدى مع الدين كان الهدى هو العلم والدين هو العمل، وهذا يشير إليه قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم، ودين الحق هو العلم، هو العمل بالعلم. وجمع الهدى مع التقوى في قوله هدى للمتقين، وكما في قوله تعالى في فاتحة سورة البقرة، فيه دلالة على أن التقوى سبب رئيس لميل الهداية، سبب رئيس من أسباب الهداية، وقد تواترت النصوص في ذلك، فتواترت النصوص في ذلك، فالتقوى سبب للهداية. قال الله تعالى ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له فرقانا. والفرقان هو الفارق بين الحق والباطل، والفرقان هو النور والبصيرة الذي به يهتدي العبد. والتقوى أيها الإخوة مأخوذة من الوقاية، التقوى مأخوذة من الوقاية، ومعنى التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل ما أمر الله ورسوله وترك ما نهى عنه الله ورسوله. وعرفه آخرون فقالوا التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وثمار التقوى كثيرة، ولسنا فهذه تحتاج وحدة محاضرات، منها تيسير الأمور ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومنها تفريج الكروب ومن يتق الله والبسط في الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومنها أنها سبب النجاة، ثم لنجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هذا الشيخ وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أي أقول بلساني معتقدا بقلبي أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، مع العمل بمقتضى هذه الشهادة. هذه الشهادة لها مقتضيات، ألا تأتي بناقض من نواقض لا إله إلا الله، وأن تعمل بشروطها السبعة، والإتيان بشروطها واجتناب نواقضها، ذكرها الحافظ الحتمي في بيتين. قال رحمه الله: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، واستقف الله لما أحبه. فهذه فيها سبع شروط من شروط لا إله إلا الله، وقد ذكرها أهل العلم وشرحوها وبينوا معانيها. إذن قال: وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الملك يعني الملك الحقيقي التام، المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: مالك يوم الدين وملك يوم الدين في القراءة الأخرى، وهي قراءة الأكثر، قراءة الجماعة. وكل ملك مالك، وليس كل مالك ملك، فقراءة ملك أبلغ من مالك، وهما قراءتان سبعيتان بل عشريتان متواترتان. قال الله تعالى: وله الملك يوم ينفخ في الصور. وقوله الحق أي هو الحق جل جلاله في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، فهو معبود بحق، لا إله غيره ولا رب سواه. فكل المعبودات سوى الله معبودات بالباطل، لكن الله عز وجل هو المعبود بحق، فهو الملك الحق المبين، المبين من البيان وهو الإبانة، وهو تعالى دلائل وجوده، دلائل ربوبيته، دلائل ألوهيته، دلائل قدرته، دلائل توحيده، لا تخفى على أحد. فقد أبان جل جلاله كل شيء. قال الله تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وهذا القرآن مبين واضح في أحكامه، واضح في تشريعاته، واضح في أوامره ونواهيه، وضح وبين المنهاج وبين الصراط المستقيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولو كان أحكامه غامضة ما اهتدى الناس به. وأرسل الله عز وجل الرسل ليبينوا للناس ما أنزل إليهم. قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. لنا وقفات مع هذه الفقرة. قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهدنا من قبل لله بالوحدانية، لله بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ونشهد لنبينا صلى الله عليه وسلم هنا بالرسالة، بالنبوة والرسالة. فهذه الشهادة جزء من تلك الشهادة. فمن شهد لله بالتوحيد ولم يشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاتباع فشهادته ناقصة. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل وأشهد أن محمد رسول الله لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما ولا يكون موحدا. كما شهدت لله بالتوحيد فتشهد لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع. والمعنى أشهد أي أقر وأقول وأعترف معتقدا، أقول بلساني أقر بلساني معتقدا بقلبي أن محمدا عبد الله ورسوله، أي لا مطاع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبده من العبودية، من العبودية وهي الانقياد، الانقياد الذل والانقياد مع المحبة لله. والعبودية عبوديتان: عبودية عامة وعبودية خاصة. عبودية عامة هي عبودية الكافرين وعبودية سائر الخلق، وعبودية خاصة هي عبودية أنبيائه وأوليائه، عبودية خاصة خلقه. لأن الله عز وجل يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فأنت عبد لله شئت أم أبيت. أما العبودية الخاصة ففي نحو قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فهذه العبودية الخاصة. فكذلك في نحو قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ولماذا قال أن محمدا عبده؟ لماذا نص على العبودية ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل في معنى ذلك فيه معنيان. المعنى الأول: لئلا يقع الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقع الغلو في المسيح وغيره، في المسيح وفي العذير وفي مريم. وقيل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو هو أفضل من حقق العبودية لله، فهو أعبد خلق الله لله. ولهذا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون رسولا ملكا كسليمان وبين أن يكون رسولا عبدا، فاختار العبودية فهي أشرف مقام. ولهذا كان يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم لربه. فمقام العبودية مقام شريف وصف الله به نبيه مع إثبات الرسالة له. قوله ورسوله، فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعرف الرسول فقالوا، وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: من بعث إلى قوم كافرين بشريعة سابقة أو جديدة. أما النبي فهو مرسل بشريعة سابقة إلى قوم ليسوا بكافرين. هذا واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي وليس معه أحد. فهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه النبوات. قوله الصادق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصدق خلق الله فأصدق رسل الله، والصدق لا بد منه في الرسول المبلغ. فأنبياء الله منزهون عن الكذب، معصومون من كل ما يجرح عصمتهم وما يكون منفرا من دعوتهم. قال الله تعالى: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال تعالى: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وقال تعالى: فالذي جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به وهو أبو بكر، ومنه سمي الصديق. الصادق الأمين ائتمنه الله على تبليغ وحيه ودينه، فهو صادق وأمين. وكان معروفا صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام بالصادق الأمين. وقصة رفعه للحجر في ثوب ووضعه بيده الشريفة في مكانه، فحل أزمة ومشكلة ونزاعا وقع بين قبائل العرب حينما تنازعوا من يضع الحجر الأسود في مكانه، فاصطلحوا على أن أول داخل يطل عليهم هو، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستبشروا خيرا وقالوا: جاء الصادق الأمين. فأشار عليهم أن يأتوا بثوب ويمسكوا، كل قبيلة تمسك من جانب ويضعوا في هذا الثوب، حتى إذا رفعوه جميعا أخذه ووضعه في مكانه، فحل إشكالا فاد يعصف بقبائل العرب. قال: وعلى آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته، وهم المؤمنون من ذرية هاشم، ومنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء بمعنى الآل قولان: الأول أنهم الأتباع لقوله تعالى: أدخلوا آل فرعون، أشد العذاب، يعني أتباع فرعون، لأن من قرابة فرعون من هو مؤمن، فزوجته آسيا. الثاني أن المراد هم القرابة لقوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون، أي من قرابته وأصحابه. الصحابي، يا أصحابه جمع صحابي، والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا ومات على إيمانه، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم هال إيماني به ومات على ذلك هال وصحابه. قلت الفترة أم طالت؟ قلت الفترة أم طالت؟ هذا صحابي أصغر صحابي وهو محمود بن لبيد قال حفظت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، كان عمره 4 سنوات فثبتت له الصحبة. أما التابعي قال والتابعين فهو من لقي الصحابة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وقرن التابعين من خير القرون أو خير قرن بعد قرن الصحابة رضي الله عنه. قوله وسلم تسليما، التسليم هو التحية، والله عز وجل يسلم على أنبيائه وعلى أوليائه. قال الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. وقد جمع المؤلف بين الصلاة والسلام اقتداء بالكتاب العزيز بما ذكره الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يحسن أن ننقل يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في كتابه النبوات، يقول: فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. هذا الذي استقر عليه يعني رأي شيخ الإسلام تيمية ومات عليه. ما أدري المادة طويلة يعني فالأسئلة ممكن نرجعها لمحاضرة قادمة. قال: أما بعد، فهذه مقدمة في التفسير. وقلنا الصواب أن نقول في علوم القرآن تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم، ففيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. أما بعد يعني المقصود مهما يكن بعد ذلك، فهذه مقدمة في التفسير، مقدمة في التفسير تعين يعني يستعين بها الدارس، تعين الدارس على فهم القرآن العظيم، لأن العلماء ذكروا 15 علما لا بد منهما للمفسر. ذكر ذلك السيوطي في شروط المفسر وآدابه 15 علما لا بد أن يتقنها وأن يحيط بها علما من تصدر لتفسير كتاب الله عز وجل، وأكثرها في مسائل علوم القرآن. فقد ذكرت أنهم ذكروا أكثر من 300 نوع من أنواع العلوم المتعلقة في كتاب الله عز وجل، ذكرها السيوطي في كتابه الإتقان. وقوله تعين على فهم القرآن العظيم، لأن القرآن العظيم أنزله الله عز وجل كي يفهم وكي يعلم وكي يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أنزله الله عز وجل كي يعمل به، فالقرآن لا بد من فهمه. ولهذا يعني تتابع العلماء في التصنيف في التفسير وفي علوم القرآن، كل ذلك من أجل تيسيره، تيسير فهمه وتوضيحه ويعني دفع الإشكالات. وقد ألف العلماء في المشكل آيات المشكلة في القرآن، ولشيخ الإسلام ابن تيمية مجلدين، يعني ألف كتاب من مجلدين في المشكلة، آيات المشكلة في القرآن المجيد. قال لك الجدير، الجدير يعني الحقيق الذي يستحق أن تصرف له الهمم، فيتوجه العباد إليه في فهم معناه ومعرفة دلالاته. فنعم إن القرآن جدير بأن تصرف له الهمم وبأن يعتنى به، وهذه قضية نراها للأسف، نرى تفريقا واسعا بين إخواننا في العناية بكتاب الله، العناية بحفظ القرآن. هذه الرسالة توصلها لكل سلفي، فإنهم الذين يعنونني بالدرجة الأولى أن يتقوا الله في كتاب الله. أنا لا أقول تعال اقرأوا علي القرآن، أنا أقول لك اقرأ القرآن وأتقن تلاوته، إن شاء الله تقرأ على رجل في إندونيسيا ولا في الصين، المهم أنك يعني ما تعاب في تقصيرك وتفريطك في كتاب الله. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ ألا تريد أن تكون من خيار الأمة بأن تتصدى لكتاب الله وأن تتعلم كتاب الله فضلا عما لك من ثواب وأجر عظيم؟ فالحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام من حرف وميم من حرف. إذا أردت أن تكون أن يكون ميزانك ثقيل بالحسنات فعليك بكتاب الله عز وجل. إذا أردت أن تكون من أولياء الله، من أهل الله وخاصته، فعليك بكتاب الله. فلماذا هذا الجفاء مع القرآن؟ ولماذا هذا الصدود عن القرآن؟ أنا أقول سبب واحد، سبب واحد، أن هذا الأخ اللي صار ما شاء الله يستحي أن يجلس فيرده المعلم ويوقفه على أخطائه، وربما يكون هذا أمام الناس فيكون هذا سبب في إحراجه، وبالتالي نفسه تأبى عليه، نفسه تأبى عليه بعد ما ذاع صيته، أو بعد ما صار معروف بين الناس لأنه طالب علم، نفسه تأبى عليه أن يرد وأن يجلس يتعلم. هذا هو السبب والله أعلم، وقد يكون هناك أسباب أخرى، لكن هذا هو السبب الغالب التي تحول بين الناس أكثر الناس وبين كتاب الله. طيب، فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم، هذا كلام ينبغي أن نعد عليه بالنواجذ، أن تصرف له الهمم، ففيه الهدى والنور. قال الله تعالى ذلك الألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والنور، قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهذا القرآن فيه النور، ينور القلوب وينور الله عز وجل به السبيل. بهذا القرآن نعرف الحق من الباطل والخير من الشر، وسبيل المجرمين من سبيل المؤمنين، وأهل الهدى من أهل الضلال، وأهل السنة من أهل البدعة. قال الله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. من أخذ به هدي إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم يعني إلى الإسلام الصحيح، لأن الصراط المستقيم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصراط المستقيم وذكر السبل، وضع على يمين هذا الصراط المستقيم خطوط، وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان. فالذي يتمسك بكتاب الله ويعمل بكتاب الله يهديه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، إلى الإسلام الحق، إلى الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة، لا يتبع السبل، يهديه الله عز وجل ويثبته على الصراط المستقيم. يكون من الذين أنعم الله عليهم، لأنهم الذين أنعم الله عليهم هم الذين سلكوا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال الله تعالى: ويهديهم إلى صراط مستقيم. فمن أخذ في هذا القرآن وعمل به واتبع الهدى والنور الذي فيه فإنه قد هدي إلى صراط مستقيم. إذن هذا يدل على أن التمسك بالقرآن والعلم بالقرآن والعمل بالقرآن عصمة من الفتن، عصمة من الفتن، عصمة من سوء الخاتمة. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم إخواني. وقال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن عمل بالقرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للعمل بهما. هل الأنبياء الذين رأوا النبي في المسجد الأقصى اعتبروا صحابة؟ الصواب أن عيسى عليه السلام تثبت له الصحبة لأنه رفع حيا وبقي حيا ونزل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه في حال الحياة. أما الصحابة فقد ماتوا ثم بعثوا فنزلوا فصلوا معه. أرجو إزالة التعارض بين قول ابن مسعود: لا يسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الصدور والصدور شيء، وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. هذا ما في تعارض، لأنه أولا هذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان لما لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، ويتهارج الناس تهارج الحمر، ويتسافدون كالبهائم، وحينئذ لا يبقى على الأرض إلا سفهاء الأحلام، ويعني يذهب المؤمنون. فربنا عز وجل يرفع القرآن من الصدور والصدور. أما لا ينتزع الله العلم انتزاعا من صدور العلماء فهذا في الأحوال العادية، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض الله العلماء ضعف العلم بين الناس، واتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا بغير علم فضلوا أضل، فهذا ليس هناك تعارض أبدا، فهذا في آخر الزمان وهذا في كل الأزمنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. ونقف عند قول الشيخ: أجمع على أن القرآن كلام الله حقيقة.